في البدء كانت الكلمة والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديوان سقط الزند لأبي العلاء المعري. جاء الربيع والطباك المرعى واستنت الفصال حتى القرعى، من بعد ما جاهت قرا بدعى يجد أخلاف العشار قطعى. قالت سليمة والكريم ينعى، لو كنت مدودا لبعت الدرعى، تبغي بذاك للعيال نفعا، كيف ألاقي الحرب يوم أدعى، لأمنع السرب ليوثا فدعى، ألم تريها كالسراب لمعا، تغر في القيض العيون خدعا، كالنقع والخيل تثير النقع، كاد الفتى يعب فيها درعا، يحسبها تسعى وليست تسعى، كما تسير في الكثيب الأفعى، ضقت بأحداث الزمان درعا، لا والذي أطبقهن سسعى، لا أشتري بالسرد يوما ضرعا، أأترك الرجع وأبغي الرجع، مثل غدير الحزن جيد شفعا، وفى جنوبا أو شمالا مسعى، رد شبا نبع وخيل نبع، جيب على ذي السمع تحكي السمع، في الطبع منها أن تضن طبعا، كالثغب أعطته السيول جرعا. حتى يضمن وإياكم لقاء جديد، هذه أرق تحياتي وتحيات إنذين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.